بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم أتم، وأن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام المسافر أو ما يتعلق بصلاة المسافر. والسفر سبق لنا أنه مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا، سماه الله عز وجل في القرآن سفرا، فقال عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر. وسماه أيضا ضربا في الأرض، فقال عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وسمي بذلك، يعني سمي السفر سفرا من الإسفار، وهو الظهور والبروز، لأن المسافر يظهر عن البلد ويخرج منه. ومنه قوله تبارك وتعالى: والصبح، والصبح إذا أسفر، يعني إذا ظهر وبان. وقيل إنه سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يعني يظهر أخلاق الرجال. ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا عدل عنده أحد سأل عنه: هل سافرت معه؟ هل سافرت معه؟ واعلم أن الأحكام المتعلقة بالسفر 5. الأحكام التي تتعلق بالسفر 5: الأول قصر الرباعية 2 ركعات. هذا الحكم الأول من الأحكام المتعلقة بالسفر، قصر الرباعية 2. الثاني جواز الفطر في رمضان. وأن نأخذ الأدلة أحسن. الحكم الأول قصر الرباعية 2، لقوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والثاني جواز الفطر في رمضان، قال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وثبت في الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وهو في السفر. الثالث المسح على الخفين 3 أيام، المسعى الخفين 3 أيام، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الحكم الرابع جواز التنفل على الراحلة، يجوز للمسافر أن يتنفل على الراحلة، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته أينما توجهت به. والحكم الخامس من الأحكام سقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء. سقوط المطالبة يعني أنه لا يطالب بها، بل لا تشرع في حقه، فلا يشرع في حق المسافر أن يصلي راتبة الظهر سواء القبلية أو البعدية، وراتبة المغرب وراتبة العشاء. وأما بقية النوافل من سنة الفجر وسنة الضحى وقيام الليل وسنة الوضوء وتحية المسجد فهي على أصل المشروعية. إذن المسافر المشروع في حقه أن يدع من النوافل هذه المذكورة: راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء. وأما بقية النوافل فراتبة الفجر وسنة الضحى وكذلك أيضا سنة الجمعة يسن أن يصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقها بصلاة الجمعة فقال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها ماذا؟ أربعا. فجعل هذه الأربع مربوطة ماذا؟ بصلاة الجمعة. وعليه فمن صلى الجمعة يشرع أن يصلي أربعا بعدها سواء كان مقيما أم مسافرا. هذه هي الأحكام التي تتعلق بالسفر، وهي القصر والفطر والمسعى الخفين ثلاثة أيام وجواز التنفل على الراحلة وسقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء. وأما الجمع بين الصلاتين فلا يختص بالسفر. نذكر فيما ذكرناه الذي من خصائص السفر. وأما الجمع بين الصلاتين فلا يختص بالسفر، بل يجوز الجمع في حق المقيم إذا وجد السبب من مطر أو مرض أو ما أشبه ذلك، لكن ما ذكرناه آنفا فيما يتعلق بخصائص السفر. ولذلك يجب أن لا نربط بين القصر والجمع الارتباط بينهما. نعم، كل من جاز له القصر جاز له الجمع، وليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر. وعليه فكون العامة يربطون جمع وقصر جمع وقصر هذا ليس على إطلاقه، قد يجوز الجمع ولا يجوز القصر كمريض في بلد أو ما أو في حال المطر، لكن متى جاز القصر جاز الجمع. يقول المؤلف رحمه الله: ويسن قصر الرباعية في سفر طويل. علم من قوله يسن أن القصر سنة، أن القصر سنة وليس بواجب، فعليه لو أتم المسافر فلا بأس. واضح. ومراده رحمه الله يسن قصر الرباعية يعني إذا صلى وحده أو خلف مسافر، أما إذا صلى المسافر خلف من يتم فيجب عليه الإتمام، يعني يجب على المسافر أن يتم الصلاة إذا ائتم بمن يتم. لا نقول إذا ائتم بمقيم، لا نقول إذا ائتم بمن يتم، ليشمل ذلك المقيم والمسافر إذا أتم. لأننا يعني إذا قلنا يجب على المسافر أن يتم الصلاة إذا اقتدى بالمقيم، صار لو أنه اقتدى بمسافر يتم قصر، وليس الأمر كذلك، بل المعتبر في الإتمام والقصر الصلاة متى صلى خلف من يتم أتم، ومتى صلى خلف من يقصر قصر. أقول المؤلف رحمه الله يقول: ويسن قصر الرباعية، فعلم منه أن القصر سنة وليس بواجب، وهذه المسألة اختلف العلماء رحمه الله فيها على أربعة أقوال. مسألة القصر وهي من المسائل المهمة اختلفوا فيها على أربعة أقوال، فذهب بعض أهل العلم إلى أن القصر واجب، أنه يجب على المسافر أن يقصر الصلاة، فلو أتم الصلاة بطلت، وهذا القول مذهب أبي حنيفة رحمه الله وابن حزم ورواية عن الإمام أحمد، رحمهم الله. واستدلوا على الوجوب بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرض في الصلاة ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى، قالوا وهذا صريح في أن الركعتين فريضة المسافر، أن الركعتين فريضة المسافر، فقول أول ما فرضت الصلاة وقولها فأقرت صلاة السفر وزيدا في صلاة الحضر. ثانيا من أدلتهم أن القصر هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فلم ينقل عنه أنه أتم في السفر، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يشمل الكيفية الكمية والكيفية والهيئة، وقد رأيناه يقصر فيجب أن نقصر، رأيناه يقصر في السفر فيجب أن نقصر في السفر. أواضح؟ ثالثا أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان رضي الله عنه إتمامه في منى، أنكروا عليه، بل لما بلغ ابن مسعود رضي الله عنه ذلك استرجع وقال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، فأنكروا عليه، قالوا هذا إنكارهم دليل على أن هذا الفعل مخالف للسنة، أن هذا الفعل مخالف في السنة. هذا قول. القول الثاني أن القصر مستحب وليس بواجب، فإن أتم جاز من غير كراهة، جاز من غير كراهة، يعني أنه لا يكره الإتمام للمسافر، بل هو خلاف السنة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، إلى أن القصر سنة وليس واجبا. واستدلوا بأدلة منها، أولا قوله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ليس عليكم جناح، قالوا ونفي الجناح يدل على الرخصة للوجوب، يدل على الرخصة، فليس عليكم جناح، يعني كان يقال يقول يباح لكم ذلك، فلا يدل على الوجوب، الوجوب، ولكن الاستدلال بالآية على عدم الوجوب أو على نفي الوجوب محل نظر، لأنه يقال إن نفي الوجوب في الآية، نفي الوجوب في الآية لا يمنع الوجوب بدليل آخر، لا يمنع الوجوب بدليل آخر، ولهذا قال الله عز وجل في السعي إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع أن التطوف بهما ركن من أركان الحج. فالآية ليس فيها دلالة على عدم وجوب القصر، وإنما فيها نفي الجناح. ثانيا من أدلتهم ما ثبت في صحيح مسلم من حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، قالوا وهذا يدل على أن القصر رخصة. السبب قالوا لأن الصدقة ليست واجبة وقبولها كذلك، فالصدقة أصلها مستحب وقبولها ليس واجبا. واضح؟ فهمت ولا لا؟ طيب، وهذا الدليل أيضا فيه نظر، الاستدلال به فيه نظر، وذلك لأن النبي، لأنه يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبول الصدقة صحيح أن الصدقة ليست واجبة، لكنها واجبة هنا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقبولها فقال فاقبلوا صدقته، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. نعم، أصل الصدقة ليس واجبا، لكن لما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام صار واجبا. وعليه فلا دلالة في الحديث على نفي الوجوب. ثالثا مما استدلوا به على عدم الوجوب، قالوا إن المسافر لو ائتم بمقيم صلى أربعا، يقول المسافر لو ائتم بمقيم صلى أربعا، ومعلوم أن الزيادة على الفرض أو على الفريضة يبطلها، الزيادة على الفريضة يبطلها، ولو كان القصر واجبا لكانت متابعة الإمام محرمة في هذه الحالة، كانت متابعة الإمام محرمة. فهمت ولا لا؟ يقول إذا قلنا إن القصر واجب وإن الإتمام محرم، لازم من ذلك أن المسافر إذا أتم بمن يتم الصلاة لا يجوز له أن يزيد، أن يزيد وأن يصلي مثلا الرباعية وأن يصلي الظهر أربع ركعات، لأن هذا زيادة على الفريضة، الفريضة في حق المسافر ركعتان، فإذا صلى أربعا فقد زاد على الفريضة، والزيادة على الفرض تبطله. وهذا يدل على أن القصر ليس واجبا، ولو كان واجبا لكانت متابعة الإمام محرمة. وهذا في الواقع من أقوى الأدلة على عدم الوجوب، أقوى الأدلة على عدم الوجوب هو هذا. طيب، أيضا من أدلتهم أن الصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف عثمان في منى، أتموا خلفه ولو كان واجبا لم يتابعه الصحابة، وهذا مبني على الدليل السابق. إذن من أقوى الأدلة في الواقع على الاستحباب هو هذا، أن الصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف عثمان، وهذا يدل على عدم الوجوب، لأن إتمامهم معناه الزيادة على الفريضة، الزيادة على الفرض، ومعلوم أن الزيادة على الفرض مبطل له. هذا القول. القول الثالث أن الإتمام أفضل، لا نشوف العكس، أن إتمام المسافر أفضل من قصره، فيستحب للمسافر أن يتم الصلاة لا أن يقصر الصلاة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. لماذا؟ قالوا لأن الإتمام أكثر عملا، لأنه أكثر عملا وعددا، وكثرة العدد والعمل محبوبة، محبوب جل الله عز وجل. ولكن هذا القول ضعيف، ضعيف، لأنه يقال إن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل، لأن الله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، أكثر عملا. القول الرابع أن الإتمام مكروه، الإتمام مكروه، يعني يكره، يعني يستحب للمسافر أن يقصر ويكره له الإتمام، ما يقول يباع، يكره له الإتمام. وهذا اختيار شيخ الإسلام، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستظهره ابن المفلح في الفروع، يعني قال إنه أظهر الأقوال، واحتجوا لذلك بأن الإتمام مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام، فأقل أحواله أن يكون مكروها. وهذا القول، هذا القول أقوى الأقوال، هذه الأقوال الأربعة أقواها من حيث النظر ومن حيث الدلالة، وهو القول الرابع أن يقال إن القصر مستحب والإتمام مكروه لمخالفته لهدي النبي عليه الصلاة والسلام واحتياطا للعبادة لوجود هذا الخلاف القول. يقول المؤلف رحمه الله: ويسن قصر الرباعية. قصر الرباعية علم منه أن الذي يقصر من الصلاة إيش؟ هو الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء. وأما الفجر والمغرب فلا تأثير للسفر فيها، عددها هو هو في الحضر والسفر. يقول: في سفر طويل يسن قصر الرباعية، في سفر طويل يعني لا في سفر قصير، لا في سفر قصير. وذلك أن الأحكام المتعلقة في السفر قسمان: الأول ما يتعلق بالسفر الطويل دون القصير، وهي أربعة: القصر والفطر والمسح على الخفين ثلاثة أيام يقولون هذا المذهب، والجمع بين الصلاتين مع أنه سبق أنه لا تعلق به. ونعم هذه أربعة ما يتعلق بالسفر الطويل دون القصير، وهي الأربعة: القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام والجمع بين الصلاتين. والثاني ما يتعلق بالطويل والقصير، يتعلق الطويل والقصير يعني يترخص فيه في السفر الطويل والسفر القصير، وهي ثلاثة: صلاة النفل على الراحلة، والتيمم، وأكل الميتة عند الضرورة. والمراد بالطويل ما بلغ المسافة، والقصير إيش؟ ما دونها. فمثلا إذا قلنا مسافة القصر أربعة برد، ما بلغ أربعة برد فصاعدا يجوز فيه القصر والفطر والمسعى الخفين ثلاثة أيام بعد والجنب بين الصلاتين. وما لم يبلغ أربعة برد بأن كان مثلا نصف بريد يعني 40 كيلو 50 كيلو دون المسافة، هذا لا يبيح القصر والفطر والمسعى الخفين والجنب، وإنما يبيح التنفل على الراحلة والتيمم وأكل الميت عند الضرورة. فهمتم؟ طيب يقول المؤلف رحمه الله: طيب في نعم يسن قصر الرباعية في سفر طويل. قول طويل أي من حيث المدة ومن حيث المسافة، فلا بد أن تكون المدة طويلة ولا بد أن تكون المسافة إيش؟ طويلة. فلا بد من اجتماع الطولين، طول المسافة وطول إيش؟ وطول المدة، باجتماع أحد الطولين، إما طول المسافة وإما طول المدة، أو نقول اجتماع الطولين في سفر طويل، نقول هنا يشمل طول المدة وطول المسافة. نعم لا بد من اجتماع الطولين، طول المدة وطول المسافة. فإذا كانت المسافة طويلة لكن المدة قصيرة يقصر. يعني مسافة طويلة بمسافة 200 كيلو لكن مدة شهر. لا شوف الإخوان، المراد بالمسافة قلنا في سفر طويل المراد طول المسافة وطول المدة. المسافة يكون أربعة فروض، والمدة أن لا ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام. فإذا نوى أن يقيم في بلد أكثر من أربعة أيام انقطع عنه حق السفر. طيب إذن كيف نقول؟ يعني سام مثلا حل نزل في بلد، سافر إلى مكة، قال سأجلس في مكة 10 أيام، هل له قصر؟ لا، هنا في عنده طول في المسافة لكن في المدة، المدة طويلة لا يقصر، لا يقصر. واضح؟ إذن قالوا في سفر طويل المراد بالطول هنا إيش؟ طول المسافة لا طول المدة. لكن على القول الراجح كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن قوله في سفر طويل نعتبر أحد الطولين، إما طول المسافة وإما طول المدة. طيب، في سفر طويل المراد بالطويل ما بلغ المسافة، المسافة يعني بلغ مسافة القصر. فما هي مسافة القصر؟ المشهور عند أكثر العلماء أن مسافة القصر 4 برد، 4 برد. ودليلهم على ذلك حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، صلى ركعتين. واضح؟ قالوا هذا دليل على ماشي. والفراسخ جمع فرسخ، والفرسخ 3 أميال، فتكون 3 فراسخ كم؟ 9 أميال. هذا قول. وفي المسألة قول آخر أن مسافة القصر 4 برد، يعني 16 فرسخا. انتبهوا، حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، صلى ركعتين. هذا قد قول في المسافة. قول ثاني أن مسافة القصر 4 برد، يعني 16 فرسخا، والفرسخ كم؟ 3 أميال. الفرسخ 3 أميال، فتكون المسافة نحو 81 كيلو و323 بالتحديد. 4 برد 81 كيلو و323، هذه مسافة القصر. إذن قول المؤلف رحمه في سفر طويل يعني من حيث ماذا؟ المسافة، وهي على المذهب وعند أكثر العلماء 4 برد، 4 برد. والبريد كم؟ البريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، فتكون المسافة 81 كيلو و300 كم؟ و23 متر. وقال بعض أهل العلم إن السفر لا يتحدد بمسافة، بل يشرع القصر في طويل السفر وقصيره، يشرع السفر فيشرع القصر في طويل السفر وقصيره. قالوا لأن السفر جاء مطلقا في الكتاب والسنة، وما ورد مطلقا فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه. قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا فلم يفرق الله عز وجل بين ضارب وضارب، بين ضارب وضارب. وأيضا وإن كنتم مرضى أو على سفر، ولم يقيد ذلك بمسافة محددة. وثانيا أيضا قالوا إن التقدير، إن التقدير بشيء معين بابه التوقيف، تقدير المسافة بشيء معين يقتصر على التوقيف، ولم يرد تحديد وتوقيف بذلك. فإذا لم يرد فالأصل أن يبقى ما ورد على إطلاقه. وهذا مذهب داود الظاهري واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن مذهبهم أن السفر لا يتحدد بالمسافة من حيث ماذا؟ من حيث لا يتحدد من حيث المسافة، لا يتحدد من حيث المسافة لأمرين: أولا أن هذا هو ظاهر الكتاب والسنة، وثانيا أن التقدير توقيف، توقيف. والتوقيف لا بد فيه من ورود دليل يدل عليه، ولم يرد دليل على تحديد المسافة بشيء معين. وهذا مذهب داود الظاهري واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإليه يميل الموفق في المغني إلى أن القصر لا يتحدد بإيش؟ بمسافة معينة، مسافة معينة. وصاحب المغني أيضا احتج بأمر آخر، قال إن أقوال الصحابة بالإضافة إلى أن ذلك ظاهر القرآن، إن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة، وإذا لم يثبت شيء من ذلك من يعني مما يجب المصير إليه، فالواجب إبقاء ما أطلق في الكتاب والسنة على إطلاق. إذا الآن قول المؤلف رحمه الله في سفر إيش؟ طويل، في سفر طويل، نقول المراد طويل من حيث ماذا؟ من حيث المسافة. فما هي المسافة؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنها أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، فتكون 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، الفرسخ 3 أميال. فمجمل المسافة 81 كيلو، كم؟ 323. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مسافة القصر لا تتحدد، فيقصر في سفر في طويل، فيقصر في السفر الطويل والقصير، فما عده الناس سفرا فهو سفر. وعللوا ذلك بأن التحديد ليس له أصل لا في الشرع ولا في اللغة، وإذا لم يرد دليل على التحديد فالأصل إيش؟ إبقاء ما أطلق في الكتاب والسنة على إطلاقه. وحتى أقوال الصحابة الواردة مختلفة، ومن المعلوم أن التحديد ماذا؟ أنه توقيف، والتوقيف لا يصار إليه إلا بدليل، وليس هناك دليل على التحديد. يقول المؤلف رحمه الله في سفر طويل مباح. طيب طويل، قلنا طويل من حيث المسافة ومن حيث ماذا؟ المدة، من حيث المدة. طيب فما هي المدة التي إذا بقيها المسافر أو نواها المسافر انقطع عنه حكم السفر؟ ما هي المدة التي إذا أقامها المسافر، أحسن المدة التي إذا أقامها المسافر في مكان انقطع عنه حكم السفر؟ ما هي؟ هل تتحدد بأربعة أيام، 5، 10، ماذا؟ نقول المسافر له 3 حالات، المسافر له 3 حالات. الحال الأولى أن ينوي الإقامة المطلقة، أن ينوي الإقامة المطلقة في البلد الذي انتقل إليه، بحيث يعزم على الإقامة في هذا البلد إلا لسبب يقتضي نزوحه ورجوعه إلى وطنه، فهذا في حكم المستوطن من وجوب إتمام الصلاة ووجوب الصيام إلى غير ذلك. فهمتم؟ إذن إذا نوى إقامة مطلقة في بلد، انتقل إلى بلد ونوى أن يقيم إقامة مطلقة، لا ينزح عنه إلا سبب، أتى قال سأجلس في هذا البلد ولن أخرج منه إلا لسبب، إن دعت إن كان هناك سبب خرجت، وإلى الأصل أن أبقى. فهذا في حكم المستوطن من حيث وجوب إتمام الصلاة ووجوب القصر بالاتفاق إجماعا. الحالة الثانية من أحوال المسافر أن ينوي الإقامة المقيدة لغرض معين، أن ينوي الإقامة المقيدة لغرض معين غير مقيدة بزمن، يعني لم يحدد زمنا، بل متى انتهى غرضه رجع ولا يدري متى ينتهي هذا الغرض، كالتجار كالتاجر أو كالتجار الذين يقدمون لبيع سلعهم ومن عنده مراجعة معاملات ونحو ذلك بحيث لا يدري متى ينتهي غرضه. مثال إنسان مثل سافر إلى الرياض عنده معاملة مراجعة أو مراجعة مستشفى أو نحو ذلك ولا يدري متى ينتهي، ربما ينتهي في يومه ربما يمكث شهرا، فهذا يقولون في حكم المسافر، في حكم المسافر ولو طالت مدة انتظاره، ولو طالت مدة الانتظار. وهذا قول جمهور أهل العلم وقد حكاه ابن المنذر إجماعا. انتبهوا على أن المسافر متى نوى الإقامة المقيدة في غرض معين غير مقيد بزمن، غير محدد بزمن، بل متى انتهى غرضه رجع، فله أن ماذا يترخص برخص السفر ولو طالت مدته، ولو طالت مدته فهمتم. لكن لو علم أن غرضه لا ينتهي إلا بعد المدة التي ينقطع بها حكم السفر وهي 4 أيام، فهل له الترخص أو ليس له الترخص؟ على في خلاف. الحالة الثالثة أن ينوي الإقامة لغرض معين مقيد بزمن، ينوي إقامة لغرض معين مقيد بزمن، ومتى انتهى غرضه عاد أو رجع إلى وطنه، لكن يعلم إيش أن مدة بقائه تزيد على 4 أيام. إذا ما الفرق بين الحالة الثانية والثالثة؟ الحالة الثانية أقام في بلد غرض غير مقيد بالزمن، بل مقيد بماذا؟ بالحاجة. يعني في الأول مثلا ذهب إلى الرياض لإجراء معاملة أو مراجعة مستشفى، يقول متى انتهى غرضي؟ لو ينتهي خلال 5 دقائق رجعت. الثاني قدم إلى بلد لغرض معين لكن يعلم أن هذا الغرض لن ينتهي إلا إيش؟ بعد من 4 شهر أو نحو ذلك. مثل من أمثلة ذلك من قدم إلى مكة للحج أو للعمرة وسيمكث مدة، فالذي يقدم إلى مكة مثلا للحج والعمرة يقدم مثلا في أول ذي الحجة وسيجلس مثلا إلى 20 ذي الحجة، هذا يقول هذا هل له القصر أو ليس له القصر. كذلك أيضا التجار الذين يقدمون إلى بلد لشراء السلع والتبضع ويعلم أنه سيمكث في هذا البلد شهر، مثل سنذهب إلى الصين لتبضع وسأجلس هناك 3 أسابيع أمر شركات وأمر مصانع ونحو ذلك. أيضا دراسة، ذهب إلى بلد لدراسة أو دورة مدة 3 أشهر وما انتهت رجع إلى بلده، هل له قصر أو ليس له قصر؟ إذن الفرق بين هذه الحال والحال السابقة كلاهما متى انتهى غرضه رجع، كلاهما متى انتهى غرضه رجع، لكن الأول لا يدري متى ينتهي والثاني يدري متى ينتهي. فهمين التفريق؟ الأول اللي في حال الثانية يدري لا يدري متى ينتهي غرضه، ربما ينتهي في يوم، ربما ينتهي في سنة، ربما ينتهي في 10 سنوات فلا يدري. هذا يقولون الذي لا يدري متى ينتهي يقصر ولو طال زمنه، لو ذهب مثلا يراجع مستشفى وصاروا يماطلون فيه جلس سنة له أن يقصر، لكن لو علم أنه سيقيم في بلد لغرض معين ويعرف مدة المكث والجلوس في هذا البلد فليس له فهذا الحد الثاني. وقد اختلف العلماء رحمه الله في هذا، يعني من نوى الإقامة لغرض معين مقيد بزمن يعلم متى ينتهي، اختلفوا على أكثر من 10 أقوال، يعني أقوال كثيرة. فالمذهب وهو الذي عليه أكثر العلماء أنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام انقطع عنه حكم السفر، انقطع عنه حكم السفر. فمتى قدم إلى بلد لغرض معين ويعلم أن غرضه لن ينقضي إيش في أقل من 4 أيام، بحيث السيم في هذا البلد من أسبوع 10 أيام، فينقطع عنه حكم إيش؟ حكم السفر. والقول الثاني أنه في حكم المسافر، في حكم المسافر، قالوا لأنه مسافر حقيقة ولم ينوي الاستيطان، لم ينوي الاستيطان أو ينوي الإقامة المطلقة غير المقيدة، فله حكم المسافر. وهذا اختيار جمع من المحققين، منهم شيخ الإسلام، يعني انتصر له شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله، وهو أيضا من اختاره شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وشيخنا أيضا ابن العثيمين، وقد كتب فيها رحمه الله رسالة مطبوعة في ضمن مجموع الفتاوى. خلاصة الآن فيما يتعلق بالمدة التي ينقطع بها حكم السفر، قلنا المسافر له كم؟ 3 حالات. الحالة الأولى أن ينوي الإقامة المطلقة، أن ينوي الإقامة المطلقة في البلد الذي انتقل إليه، بحيث لا ينزح عنه إلا إيش؟ بسبب، يقول لن أخرج منه إلا أن أخرج، أو يكون هناك سبب، فهذا حكمه حكم المستوطن. الحالة الثانية أن ينوي الإقامة في بلد لغرض معين غير مقيد بزمن، بل متى انتهى غرضه رجع، فهذا إيش؟ يقصر، يترخص برخص السفر ويقصر ولو طالت المدة. الحالة الثالثة أن ينوي الإقامة في بلد لغرض معين مقيد بزمن، مقيد به ماذا؟ بزمن، بحيث يعرف أن بقاءه في البلد سيكون مثل أكثر من 4 أيام، فهذا جمهور العلماء على أنه ينقطع عنه إيش؟ حكم السفر. يعني يقيدون بالأربعة، ما دام نوى أن يقيم في بلد أكثر من 4 أيام فينقطع عنه إيش؟ حكم السفر. والقول الثاني أنه يترخص برخص السفر ولو نوى أن يقيم 4 أيام أو أكثر، قالوا لأنه مسافر حقيقة، فما دام أنه لم ينوي الاستيطان في هذا البلد، يعني أن يستوطن أو أن يقيم إقامة مطلقة وهي الحل الأولى، فله حكم المسافر. فهمتم يا إخوان؟ يعني تحرير المسألة، لأن المسألة تحتاج تحرير، تحرير المسألة، نقول مسافر إذا نوى الإقامة إيش؟ المطلقة. إيش معنى الإقامة المطلقة؟ مثل الاستيطان، لا، نوى الإقامة المطلقة يعني بحيث يقول لن أخرج إلا أن أخرج، مثل المستوطن، هذا حكمه حكم المستوطن، يجب عليه القصر ولا يترخص له السفر، يعني حكمه حكم المستوطن. ثاني، يقيم في بلد لغرض معين إيش؟ لا يدري متى ينتهي، يعني غير مقيد بزمن، له القصر، له الترخص برخص السفر. ثالث، يقيم في بلد لغرض معين إيش؟ مقيد بزمنه، بمعنى أنه يعلم متى ينتهي، مثل إنسان ذهب إلى دورة لمدة 2 أسبوع في جدة، أو ذهب للعمرة سينقض 10 أيام، أو ذهب لتجارة رحلة مثلا عنده لمدة 1 شهر، هذا هل له الترخص أو لا؟ الجمهور ليس له الترخص، لأنه نوى أن يقيم إيش؟ مدة ينقطع بها حكم السفر وهي 4 أيام فصاعدا. والقول الثاني أنه يترخص، وهذا اختيار قلنا الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله، هو الأقرب من حيث نأتي إن شاء الله تعالى نذكر. يعني شوف قول الجمهور في من حيث المسافة، تكلمنا من حيث المدة ومن حيث المسافة. من حيث المسافة، مسافة القصر كم؟ 4 بروق. والقول الثاني أن مسافة القصر لا تتحدد بشيء. من حيث المدة الجمهور 4 أيام، والقول الثاني أيضا لا تتحدد بشيء. فعليه نقول على القول الراجح السفر لا يتحدد بشيء، لا مسافة ولا زمنا، لا من حيث المسافة ولا من حيث الزمن. فمن معتبر فيما يعد سفرا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: المعتبر في السفر أحد قولين، إما طول المسافة وإما طول المدة. فالمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. المسافة الطويلة في الزمن القصير، إنسان مثل ذهب صلى الفجر وذهب إلى الرياض، وصل إلى الرياض الساعة 9، أنهى إجراءات معاملة ثم رجع، وصل عنيزة الساعة 1، هذه مسافة طويلة والزمن قصير، يقول سفر. أو المسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر، خرج عن البلد مسافة 20 كيلو 30 كيلو، سيقيم مدة أسبوع، بحيث أنه يتأهب أهبة المسافر من أخذ المتاع والماء وما أشبه ذلك، هذا أيضا يقول سفر. فيعتبر في السفر أحد الطولين، إما طول المسافة وإما طول المدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.